بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبإخواني المتابعين معنا على موقع المسلم وغيره من المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر جمادى الثانية من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 32 من شرح كتاب الاعتصام. وأحب أن أنبه الإخوان إلى أن أمامنا الآن بإذن الله 3 دروس لننتهي من المجلد الثاني، ثم يوقف الدرس حتى شهر شوال بعد عودة المدارس بإذن الله. فأمامنا لقاء هذا اليوم بإذن الواحد الأحد ويوم 30 ويوم 7 إن شاء الله لنختم بذلك المجلد الثاني بإذن الواحد الأحد. قال رحمه الله: فصل. ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهم فيه معهودة فيهم ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المستتب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا وهو على أنواع. فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. الأول منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. والثاني نكاح الاستطلاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستطلعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستطلع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إلى أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستطلاع. طبعا شوف هذه الديوثية التي أنقذ الله الأمة منها، نحمد الله على طهارة هذا الدين وعفته ومنته علينا سبحانه وتعالى. قال: والثالثة يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعته ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. هذا دنس الجاهلية التي تشابهها الجاهليات المعاصرة اليوم، التي ترى وتشرع في قوانينها وأنظمتها أن المرأة إذا زنت خارج فراش الزوجية فهذا حرية شخصية، وإنما يحق للزوج أن يؤاخذها إذا زنت على فراش الزوجية، والمؤاخذة لوم أو عتاب أو ما إلى ذلك. هذا هو دنس الجاهليات في القديم وفي الحديث. الرابع أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من، فمن أرادهن دخل عليهن. وقد حدثني بعض مشايخنا أن بعض من بلدان المسلمين يوجد فيها هذا الأمر مع الأسف، شوارع بكاملها في مدن كبرى البغايا يعني لها لوحة ومرخصة ويكشف عليها طبيا، ويعتبر هذا دخل ومصدر من مصادر الدخل. قال: فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم، اللي هو أول صورة من صور الصور الأربع، وهذا الحديث في البخاري مذكور. وكان لهم أيضا سنن أخر في النكاح خارجة عن مقتضى المشروع، كوراثة النساء كرها وكنكاح ما نكح الأب وأشباه ذلك، كله جاهلية جارية مجرى مشروعات عندهم، فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله. نعم، مسألة الوراثة كان حتى من درس الجاهلية أن الأب أو الابن يرث زوجة أبيه، وهذا والعياذ بالله من العار الذي كان سائدا عندهم، فطهرنا الله بهذا الدين لله الحمد لله. قال: ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من 4 نسوة، يعني ما في شك أنهم عارفين أنهم الرافضة، أما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام، وإما تحريف لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والرافضة كما تعلمون ما يستغرب عليه هذا ويزعمون هذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين خصوصيته صلى الله عليه وسلم؟ ويجمع الأمة أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، نكاح ما زاد على الأربع، أما الأمة فشرع لها الأربع وبه تكتفي إلا ملك اليمين، فهذا أمر مطلق. فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك، ولم يفهم المراد من الواو ولا من قوله مثنى وثلاثة ورباع، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها. ومع الأسف هناك من ينتسب إلى أهل السنة لكن رأيه شاذ، والشاذ لا يعتد به، ومحسوب على أهل العلم أيضا يقول بقضية التسع، وهذا شذوذ لا يقر صاحب الشذوذ على شذوذه كما هو معلوم عند أهل العلم قاطبة، فيرى أن مثنى أو ثلاث وإلين تصل تسع وأن هذا مشروع، هذا كله كلام باطل. قال ويخفى عن ما تزعم النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيتي ومن دان بحبهم جميع الأعمال، شوف هذا أيضا من البدع التي أحدثوها، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به. وكان المنافقون والمتزلفون يأتون إلى آل البيت خاصة في زمن الدولة العباسية ويقولون أنتم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر، فلا عليكم أن تفعلوا ما تشاءون فإنه مرفوع عنكم الإثم والحرج. وهذا كله من القول على الله بلا علم، ومن الافتراء على الله وعلى شرع الله. قال وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاء من الأخوات والبنات والأمهات لا حرج عليهم، ولا في تكثير النساء. ومن هؤلاء هم العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقيا، بنو عبيد القداح الذين يسمون زورا وبهتانا بالفاطميين، وهم ليسوا من الفاطميين وإنما هم بنو عبيد القداح، هؤلاء الباطنية الذين أحلوا ما حرم الله، ومن ذلك مسألة الأخوات والبنات وغير ذلك. ومما يحكى عنهم لا زال الضمير يعود إلى العبيدية في ذلك أن يكون للمرأة منهم ثلاثة أزواج وأكثر في بيت واحد يستولدونها، وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنى به كل واحد منهم، كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق، وزعمت الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص عندهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم. وشارك العبيدية في هذا زنادقة التصوف الذين يزعمون أنه أحل لمن رتب أو وصل رتبة الولاية كما زعموا حل كل ما حرم على العامة، وهذا أمر ما حصل عليه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أن يفكون. قال مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل، قاتلهم الله أن يفكون، فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس. وهذه عبارة جيدة، يعني إبليس هو شيخهم ومع هذا صاروا أضر على الأمة من إبليس، وكأن الشاعر إنما كنا عنهم لعنهم الله بقوله وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الفسق حتى سار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي، نعوذ بالله من الضلال ومن الزيخ. قال ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال إن الحكم إلا لله، وأشبه ذلك من الآيات والأحاديث. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية تأولها قوم فيما ذكر أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله فيما طعموا. فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال فكتب فيهم عمر فكتب فيهم إلى عمر قال فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يعلم به فاضرب عناقهم. وعلي رضي الله عنه ساكت قال فما تقول يا أبا الحسن؟ وانظروا أيها الأحبة إلى الرافضة قاتلهم الله. شوفوا عمر كيف يستشير علي رضي الله عنه ويخاطبه بأحب الأسياء أبا الحسن، وبينما يصورون أن الصحابة سطوا على علي وعلى حق إلى آخر ما تعرفون من نهار قتلهم. قال فما تقول يا أبا الحسن؟ قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم 80-80 لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا فضربهم 80-80. فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله برص الكتاب. وشهد فيهم علي رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله وهذه هي البدعة بعينها. فهذا وجه. وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا لله، وعاهد الله على ذلك، فكأن عندهم دواء من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة ويحكى هذا العهد عن ابن سينا. هذا الذي لا يزال يضحك على الأمة في صحف وفي مجلات وفي سائر أعلام الفلاسفة الإسلاميين، ويرسمون بالكاريكاتير واحد عليه عمامة أكبر من عمامة إخوان السودانيين ويقول في الرسول الإسلامي الذي طور والذي فعل. هذا من هؤلاء. وهذا الرجل له أمور زندقة، منها أنه يقول أن النبوة بالذكاء وليست بالاصطفاء من الله، ويقول بتناسخ الأرواح، وها هو الآن يقول إن الخمر دواء ويعتبرها دواء. قال ورأيت في كلام بعض الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمر، فإذا رأى من نفسه كسرا أو فترة شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه الكسل، بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعال كثيرة تطيب النفس وتصير الإنسان محبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذهن والمعرفة، فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتذكرها بعد النسيان. وبالمناسبة اليوم أناس ينتسبون للمسلمين ويستحلون شربها ويسمونها مشروبات روحية، يسمونها بغير اسمها كما ورد في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال فلهذا والله أعلم كان ابن سينا لا يترك استعماله على ما ذكر عنه، وهو كله ضلال مبين عياذا بالله من ذلك. ولا يقال إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها وفيها خلاف شهير، لأننا نقول إن ما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل والحافظة للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك، لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام، وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك. فهو ومن وافقه على ذلك متقولون على شريعة الله مبتدعون فيها، وقد تقدم رأي أهل الإباحة والخمر وغيرها ولا توفيق إلا بالله. يعني الشاطبي يذكر لك أن بعض أهل العلم أنه إذا دخل في تركيب بعض الأدوية جزء من الخمر وهناك ضرورة، فهناك من يقول أنه قد يجوز، اللي هي نسبة معينة من الكحول. وبالمناسبة المجامع الفقهية قد بحثت هذا في عدة يعني دورات لها، ويا ليت لو أن أحد من أخواننا وأحبابنا يكتب عنده هذا الموضوع ليتحفنا به في درس قادم، مراجعة قرارات المجامع الفقهية المعاصرة في مسألة دخول الخمر أو الكحول في الأدوية وما وصلت إلى هذه المجامع حتى

كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافع عن أخبثان وما أشبه ذلك، وش حكم هذه يا أخوانا؟ مكروهة. ونظيره في الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالمرتكب للمكروه لا يصح يقال فيه مخالف ولا عاصي، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا. ويورد لك الإشكال، شوف كيف يعرض لك الإشكال إليك كأنك تتسلم، ثم يجيك الآن بالجواب عليه. قال فكذلك لا يكون، يعني ما دام انه قال انه اللي يفعل المكروه ما يقال له ضال، اذا فعل البدعه لا يقال له ايش؟ لا يقال له ضال. والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعه واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعه المكروهه لفظ الضلاله، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصيه، والا فلا يطلق على البدعه المكروهه لفظ الضلاله كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصيه، الا انه قد تقدم عموم لفظ الضلاله لكل بدعه، فليعم لفظ المعصيه لكل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. والجواب بعد ان ساق الاشكال ان عموم لفظ الضلاله لكل بدعه ثابت. شوف التأصيل، أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت، إذن هذا يعتبر أصل ولا ما هو بأصل؟ طيب نحاكم الفروع إلى إيش؟ إلى الأصول. قال كما تقدم بسطه، وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم. أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية وجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهي المباح، خط تحت كلمة المباح، وحقيقته حقيقة إيش؟ المباح، أنه ليس بطاعة ولا معصية من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان، بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير اللي هو إيش؟ طيب، وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذنب شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب، هذا المباح، فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية. وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه، لن يصح يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى والضلال. ما أقرأ الآن راح تعتقد، بخلاف الهدى والضلال، فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع، ما يصح. يعني إن كان صح أن المباح هناك وسط بين طرفين، في قضية البدعة والسنة ما في واسطة، إما هدى وإما ضلال. بخلاف الهدى والضلال فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع، وقد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا حق وهو الهدى أو الضلال وهو باطل، فالبدع المكروهة ضلالة. شفت النتيجة كيف وصل هذا الإمام البارع رحمه الله؟ النتيجة زبدة كيف بعد البسط والإشكال أتاك بتحريرها، لأنه لا واسطة بين الطرفين. إذا ما يحتاج، وطالب العلم لا بد أن ينتبه لمسألة الإشكالات التي ترد عليه في مسألة أو في تقعيد إذا قعد لمسألة. فأولا لا بد يربط الأمور بأصولها. فشوف كيف الشاطبي بعد أن عرض لنا الإشكال، وهو سبحان الله يذكرني في عمل هذا بشغل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. شيخ الإسلام أحيانا يريد لك الإشكال للمخالف إلى درجة أنك تتوهم من هذا والحق لا يجوز خلافه، من شدة بسطه واستنباطه وتدليله، يعني ما يترك شاردة ولا واردة لما يعترض به عليه، ثم يكر عليها بالدليل إلى أن يرها قاعا صفصا. وهذا أيضا منهج الشاطبي في مثل هذه المسألة. لما ربط القضية بعد أن أورد الإشكال، ما هو المباح الذي يكون بين أمرين، ما هو الذي يكون بين النهي وبين الأمر وبين المباح وبين المحرم وبين المكروه، أتى بربطها بالأصل أن الهدى والضلال لا واسطة بينهما. ثم خلص أنه ما هناك إلا طريقين، طريق حق وهو الهدى وطريق ضلال. ولا شك أن كل بدعة سواء كانت بدعة صغيرة كما سيرد معنا أو بدعة كبيرة تدخل كلها تحت مظلة الضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع. هنا أمرين، أو هنا أمران اثنان. أولا نذكركم بما قد سبق أن تطرقنا له من أن الشاطبي لا يرى تقسيم البدعة كما قسمها العز بن عبد السلام والقرافي اللي هي الأحكام الخمسة. الأمر الآخر إخوان، هنا مسألة هذه تهم طلبة العلم، وهذه إخوة زاغت فيها أقدام وأقلام. لما يسمع بعض الطلبة كلمة المكروه لا يفهم من كلمة المكروه إلا أنه إيش؟ الذي يثاب تاركه ولا يعاقب. طيب، بينما المصطلحات الشرعية وتحريرها ينبغي أن يتفطن له طالب العلم. كلمة المكروه كما سيرد ويذكر الشيخ، وبسطها الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين بسطا علميا رائعا. علماء سلف الأمة أيها الأحبة كان من ورعهم ما يجرؤ أن يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول أكرهه أو أجدني أكرهه، أو يعني من تحرزهم في الفتوى والجرأة يستخدمون كلمة الكراهة. فمصطلح الكراهة في عرف مالك وعرف أحمد وعرف الشافعي غير مصطلحها عند المتأخرين في التعريفات اللي قالوا ان المكره هو ما يذاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهنا ينبغي ان تتفطن لهذه المساله، والذي عنده كتاب اعلام الموقعين يراجع بسطا علميا رائعا، وايضا المحقق وفقه الله نقل لنا ايضا هنا نصوص جيده، والشاطبي في درسنا سائر. اذا لفظه المكروه لينبغي ان تفرق، هل الذي استخدمها من العلماء المتقدمين؟ فالعلماء المتقدمون المكروه عندهم تساوي ايش؟ الحرام. واما مكروه في اصطلاح المتاخرين فلا، على التعريف الذي هو مشهور على الالسنه. فهذا ملحظ يجب ان يتفطن طالب العلم حتى لا يخلط في القضايا في احكام الشرع. اذا اتى عن احد من علماء السلف وعلماء الأمة المتقدمين كلمة أكره هذا الشيء، ليس هو بتعريف المكروه أنه على مصطلح المتأخرين، وإنما المكروه باصطلاحهم هو إيش؟ الحرام. قال فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. طيب، أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك،

في مسألة أنه لما سئل عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام، فأجاب بقوله: وأما التربة التي دفن، أنا أقرأ الآن من الهامش وليس من أصل الكتاب، أقرأ التعليق لساقه المحقق الشيخ سعاد الحميد في الهامش حتى الذين يتابعون معنا غير الحاضرين يفهمون هذا الكلام، لئلا يظن هذا الكلام من كلام الشاطبي، هذا رد على الشاطبي. فأجاب الشيخ الإسلام بقوله: وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمنا ولا حجة عليه، بل بدل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد. وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل، فإن أحد لا يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن وأبو آزر كافر، والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثنى منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين لو كان ما ذكره حقا، لكن لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام. وسئل أيضا في نفس الموضع عن رجلين تجادلا، فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر: الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم. هذه من دندنة الصوفية التي أظلوا بها الناس أن القبر أفضل من السماوات وأفضل من الكعبة إلى آخره، فها هو الرد جهز لك أن هذا قول اخترعه القاضي عياض وهو من زلاته التي نسأل الله يعفو عنه في هذا الخطأ الذي لن يسبقه أحد إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاطبي وقع في هذا الخطأ لما قال: فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو بس رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع قبره، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيارة في التعب قصدا لرضاء الله ورسوله، فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. يعني كلام الإمام مالك واستدلال يا أخوان وجيه، واستدلال الشاطبي بأن القبر أفضل إيش؟ خطأ ومرد. نعم، واستدل بالآية: فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ يعني كان يقول لك إذن هل كلام الإمام مالك هنا يفهم من لما قال أكرهه أنها كراهة التنزيه، ولا يرى مالك هنا أنها كراهة هنا بمعنى إيش؟ التحريم. طيب، وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالك أن يقول: التثويب ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وإنما التثويب الذي كره، إيش التثويب؟ أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة إيش يقول؟ قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهو قول إسحاق الرهويه أنه التثويب المحدث. قال الترمذي لما نقل هذا عن إسحاق: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شو مجرد حث للناس بكلمة حياة بين الأذان اعتبره إحداث أمر لم يكن على عهد من سلف من هذه الأمة. وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الرأي، إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة. وقصة الصبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكى ابن وهب قال: حدثنا مالك بن أنس قال: جعل الصبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول: من يتفقه يفقه الله، من يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأجهز علي،

إنما قصده نيل غرضه بشيء. انتبه للتفريق بين المكروه وبين البدعة. غالبا إن الذي يجعل الإنسان يرتكب المكروه شهوة أو طمع هذا، لكن البدعة إيش؟ استحسان، تدين. لكن اللي يرتكب المكروه هذا يرتكبه كما يقول الشيخ بعد قليل وهو يعلم أنه مخالف لأمر الله. قال في الفروق بينها: أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. يدلك على هذا أنك إذا جيت إنسان مثلا مرتكب معصية والمعاصي يقول أرجو الله يتوب علي، ادعو لي فلان، لعل الله أسأل الله يغفر لي ويتوب علي، لا، فهو مقر إيش لذنبه. قال: وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه، فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع، سواء عليه أخذ في الأسباب في أسباب الإقلاع أم لا. انظر إلى الفرق أو إلى ما أقرأ الآن الثلاثة أصل تحت قط. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا، بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع؟ إذن رأى البدعة يرى أنيش أني أنا فاعل الأمر في دين وفي خير، لأنه تجاوز، بل يرى أن أنا فعلت أحسن ما أتيت بما لم يأتي به الأوائل. لكن شوف فاعل المكروه عنده تأنيب وعنده ندم وعنده إقرار، ففرق بين المكروه وبين البدعة. قال: هذا وإن كان زعمه لشبهة عرضت فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع للهوى، وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله. وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق، وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينها وبين كراهية التنزيه، فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليها هنا، وبالله التوفيق. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. اللي يريد أنه يقول ترى البدعة تدخل في باب المكروه ينبغي على طالب العلم الذي قرأ الاعتصام الشاطبي يقول: لا، شتعنا شتعنا فروق كبيرة بين مرتكب المكروه وبين المبتدع ولو دقت بدعته. فقد ظهر الآن الفرق أيها الأحبة، ويكفيك ما ذكر في الأخير أن صاحب المكروه مرتكب المكروه مقر لله بالتشريع، مقر على نفسه بالمعصية، مقر يتمنى يحدث نفسه بالتوبة، لكن المبتدع ولو كان لا يرى أن ما أتيت به حسنا، ويرى أن هذا تدين، ويرى أن هذا أمر فتح علي اللي فعلت، وهواه يسيره بهذا، وأن ما أتى به حسنا من القول أو الفعل، وشتان بين ذلك. قال: فصل. إذا ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر، وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغير وإلى ما هو كبير حسب ما تبين في علم الأصول الدينية. فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة، ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه، وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال، فلنترك التفريع عليه. وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات. شوف كتاب الموافقات كما حال عليه رحمه الله، وهو الكتاب الذي لم يسبقه أحد، ولا زال إلى الآن هذا الكتاب لا يشاركه غيره في روعته ولا في ما وفق إليه الشاطبي في هذا الكتاب رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء. إيش اللي قرر في كتاب الموافقات؟ أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال